من يكثر علمه ويكثر تواضعه. المتواضع والعالم هو اللي يعتذر، اما اللي على طريقه وحده هو الجاحد او الفاجر او الجاهل. طبعا كلما كثر علم الانسان. فتاوى الشافعي هل هي في مصر مثل في العراق؟ غير جدد يا حبيبي. طيب خلينا نشوف ايضا تغريده اخرى. هل صحيح ان الشؤون الاسلاميه منعته مؤخرا من المحاضرات والدروس ولماذا؟ لا لم يبلغني، لاني القيت في الحج انا دروس ولم يبلغني منع، والقيته في عنيزة قبل 4 أيام. يعني هذا الكلام ليس غير صحيح. لم يبلغني. طيب خلونا ناخذ ايضا اسرع وقت ممكن، اعطوني رطاليت. هل الشعر والادب يهذب النفس؟ نعم، ويرقق النفس، ويقول صلى الله عليه وسلم ان الشعر لحكمة ويهدي طبعا، لكن بقدر يعني. خلينا ناخذ رساله عتب ايضا من لماذا لم يزر بها المدينه التي شب وشاب فيها منذ اكثر من 10 سنوات؟ أنا زورها سنويا بس ما في إعلان يعني، لا بد أخبر الأخوة يعني ما قطعت في الأهل لك بس نزور زيارة مواطن في بلد بلد الحبيب طبعا. طيب ناخذ لعل تكون التغريدة الأخيرة، بكم الإعلان عنده الآن؟ هذا السؤال على أنه هل الشيخ عايض يعلن في حساباته في التواصل، هل هذا لائق بأنه يعلن بمادية؟ أنا أعلن بس مجانا، ما في مقابل. أتكلم لا ما في مقابل. لا تعلن بإعلانات في مقابل. شكرا لك شيخ عايض، ثابكم الله. تريد تقول شيء في نهاية هذا الحوار؟ أقول السلام للجميع، وأسأل الله يجمع شملنا على خير، وتحياتي لكم. شكرا لك شيخ عايض. الشكر الموصول لكم أنتم. وانقلوا عن الدكتور عايض القرني أنه يقول باسم الصحوة أعتذر للمجتمع السعودي. طاب الله.